أما ما ذكرته بأنني كافأت الألباني على هذا المد أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية الظلم، وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعلوم منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا طعنت في الألباني؟ أنا والله ما أطعن فيه، وقد تكون أنت عن ذلك تطعن فيه بجلساتك الأخرية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره، ودرست عليه 3 سنوات، أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتطبيقها عمليا بما لا يعرف لمثله، أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرطته. والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره. الناس الموافقون والمخالفون يشهدون ضد ما تنظره يا أبناء، وضد ما تحبش به يا أبناء. وهذا السلام الذي قلت بأبناء شطان إنما سبب أن هناك قضايا يختلف فيها نحن والشيخ الألباني، منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من الحجاب ومنها تكفير تارك الصلاة وما شاكل ذلك، وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفة، فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها طحن. فقال الشيخ الألباني: أنتم عندكم شيء شيء، هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني، وقولي هذا وجهة نظر، أنا أؤمن بسلفيته وهو يؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشك، فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك طعنا، ولا يرى قولي هذا طعنا، ولكنك أنت تتصف طعنا لأنك تعتدل الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأنو طالب. ويعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه، وإن رآه رأيا شبهيا فيعذره الألباني وأنا أعذره لأنه يرى نفسه أن سلفيته أقوى من سلفيتنا. وتجد أن الألباني لن يهزه هذا التحريش، وتجد أن كلام الباطل واختراعه لهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن أبتلني ومدحني وأثنى علي وعلى فكري، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله لسنوات وفي شريط مسجل، وكان هذا الشريط أصله، وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله ويسب الرسول، وله فيه رأيه، فاعتبرته وخالفه بالفتوى، ونبت الشيخ حسن تيمية ومدحت هذا الرجل.